الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اكتب ثالثا حسن اختيار المصاحب والقرين، حسن اختيار المصاحب والقرين. اكتب من أول السطر: جبلت النفوس، جبلت النفوس على الخلطة، على الخلطة والمصاحبة، وكل نفس ميالة، ميالة بطبعها إلى من يشاكلها، إلى من يشاكلها. ويشابهها فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة. فما تعارف منها ائتلف، فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. قال الإمام الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إشارة إلى معنى التشاكل، التشاكل في الخير والشر، في الخير والشر، والصلاح والفساد، والصلاح والفساد. وأن الخير من الناس، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، يحن إلى شكله. والشرير نظير ذلك، والشرير نظير ذلك، يميل إلى نظيره، يميل إلى نظيره. فتعارف الأرواح، فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع، يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها، التي جبلت عليها من خير وشر، من خير وشر. أما النقطة اكتب فتح الباري، فتح الباري مجلد السادس صفحة 369، السادس 369. فهمتم ايش معنى الحديث على تفسير الأرواح؟ جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. يعني أن النفوس تميل إلى من يشابهها، تجد الإنسان الصالح يميل ويحب مجالسة ومصاحبة الصالحين، والشرير الفاسد المفسد يميل إلى المفسدين، تجده لا يحب مجالس الصالحين ولا مجالستهم، بينما يأنس ويرتاح في مجالس الفساد. وهكذا المؤمن العبد الصالح يضيق كأنه في سجن إذا ما كان في مجلس سوء وأهل سوء، فينفر بطبعه وينفر بما في قلبه من خير وصلاح. فالأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة تميل إلى من يكون نظيرها إما في الخير وإما في الشر. ولهذا إذا وجد الإنسان من نفسه نفرة من أهل الخير والصلاح والفضيلة والتقوى، ما يحبهم ولا يحب مخالطتهم، ربما زاد سبهم وغمزهم ولمزهم، فليعلم أنه في شر عظيم وفي خطر كبير. يجب أن ينظر في نفسه، ما الذي جعله يبغض الصالحين ويكره أهل التقوى وأهل العلم؟ فربما خبث نفسه، بل هو خبث نفسه، فلا يبغض الصالحين إلا خبيث، ولا يحب المفسدين إلا لئيم. أما الطيب فالطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، قيل الطيبون في الأعمال للطيبات من الأقوال والأفعال. اكتب وعلى العبد وعلى العبد عموما وطالب العلم خصوصا، خصوصا أن يحرص غاية الحرص، غاية الحرص على اختيار الصديق، ويعرف صفات صفات الصديق الصالح، كتاب من أول الساط عنوان صفات الصديق الصديق الصالح. واحد، أن يكون مؤمنا تقيا، أن يكون مؤمنا تقيا. فيصاحبك في الطاعات، فيصاحبك في الطاعات، ويبعدك عن المنكرات، ويبعدك عن المنكرات، ويعينك على خشية الله، على خشية الله سبحانه. عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. من أول السطر: والطبع سراق، والطبع سراق، ومن جالس جانس، ومن جالس جانس. والمرء بصاحبه، والمرء بصاحبه، وعلى خلقه ودينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. وفي رواية: من يخالط. رواه أحمد وغيره. وعن أبي موسى رضي الله عنه وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحا طيبة إما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. إيش فهمنا من هذه الأحاديث؟ أن المرأة يتأثر بمن يجالس. الطبع سراق. إيش معنى سراق؟ يعني يأخذ صفات صاحبه. الطبع سراق يأخذ صفات من صاحبه. ومن جالس جانس. حتى دابة لو جالستها لتطبعت بطباعها. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن رعاة الإبل ورعاة الغنم قال: القسوة وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر، والسكينة والوقار في رعاة الغنم. قال شراح الحديث: لأن الإبل ذات طباع غلظة وقسوة كان راعيها مثلها يتطبع بطباعها، ولما كانت الأغنام رقيقة ساكنة يتطبع راعيها بها. فاحذر ثم احذر ثم احذر من مجالسة من هب ودب. كم من إنسان صالح فسد بسبب مجالسة صاحب السوء، عياذا بالله من ذلك. فلا تصحب أخ الفسق وإياك وإياه. فكم من فاسق أردى صالحا حين ما شاه. هذه الصفة الأولى، أن يكون مؤمنا تقيا. طيب الصفة الثانية للصديق الصالح، أن يكون إلفا يؤلف. أن يكون إلفا يؤلف. ذلولا في معاملته. ذلولا في معاملته. سهلا في شخصيته. سهلا في شخصيته. رقيق القلب. رقيق القلب. كريم السلوك. كريم السلوك. يحب الناس ويحبونه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وخير الناس أنفعهم للناس، وخير الناس أنفعهم للناس. أخرجه الطبراني، أخرجه الطبراني وهو في الصحيحة للألباني، وهو في الصحيحة للألباني رقم 426، 426. فاحذر، من أول الصاد، فاحذر أهل القسوة والشدة، أهل القسوة والشدة والأنانية وحب الذات، والأنانية وحب الذات. الساعين في مصالحهم، الساعين في مصالحهم، الغير مبالين بالآخرين، الغير مبالين بالآخرين. هذا أمر مهم يا رجال، جدا جدا، أن تصاحب هذا الصنف الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس ينفعهم للناس. صاحب إنسان رحيم القلب، رقيق، يحب الخير للغير، يسعى في مصالحهم قدر المستطاع، يسعى بجاهه، يسعى بشفاعته، يسعى بماله، كما قال بعض السلف: إذا جاءني أحد يريد مني قضاء حاجة قضيتها بمالي، يبدأ بنفسه بمالي. قال: فإن لم يستطع، قال: فإن لم أستطع فبجاهي، فإن لم أستطع فبالسلطان. يعني يحرص على أن يكون إنسانا يعين الآخرين بنفسه، فإن لم يقدر شفع لهم بجاهه، بمعرفته، معرفة الناس له. فإن لم يستطع سأل السلطان، ذلك في زمان كان السلطان يسعى لأهل العلم بما يطلبون وما يشفعون عنده. فالمرء يحرص على صاحبه هذا الذي وهبه الله كريم هذه السجايا، ويحذر أهل القسوة والشدة والأنانية وحب الذات، الذي ربما يبيعك ببصلة، ربما يبيعك ببصلة يوما ما. اكتب ثالثا: أن يستر عيبك وينشر فضائلك، أن يستر عيبك وينشر فضائلك. ويداوي جرحك، ويداوي جرحك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. أول السطر: فاحذر، فاحذر الذباب من البشر، فاحذر الذباب من البشر الذين لا يقعون إلا على القدر، الذين لا يقعون إلا على القدر. شأنهم، شأنهم إكثار النقد، إكثار النقد والتحدث بالعيوب، والتحدث بالعيوب. وحالهم العمى عن الخير، وحالهم العمى عن الخير وطمس الفضائل، وطمس الفضائل كما قيل. من نقطتين فوق بعض، اكتب من أول السطر: إذا رأوا زلة، إذا رأوا زلة طاروا بها فرحا، إذا رأوا زلة طاروا بها فرحا. وما علموا من صالح دفنوا، إذا رأوا زلة طاروا بها فرحا، وما علموا من صالح دفنوا. سمعت هذا الصنف الثالث، الصنف المبارك الذي يعلم أن البشر خطاؤون، وأن المرأة مهما بلغ في هذه الحياة علما وتقوى وزهدا فحاله كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يزل، يخطئ، تدعوه نفسه وشيطانه إلى الخلل والزلل والخطأ. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالعبد الذي إن زللت واخطأت ووجد منك عيبا ستره ونشر فضائلك ومناقبك، خاصة أهل العلم، خاصة أهل العلم، فنشر فضائلهم حماية للدين ونصر للإسلام والمسلمين. لذلك كما سيأتي معنا، كان طلاب العلم أو بعض طلاب العلم يتصدق كل يوم بنية أن الله يستر شيخه ويعلي ذكره، كل يوم يتصدق بشيء من المال يرجو من الله هذا العطاء. وهذا هو الطالب الصادق في تعظيم أهل العلم. فبعض الناس ذباب، معانا ذباب ذباب، ومعانا من الناس ذباب لا يقعون إلا على الجروح، يترك الجسم السليم كله، وإذا فيك جرح ذهب ما يقع إلا على الجرح، شأنه فقط العيوب والنقد والطمس، طمس الخير ربما يهدم قصرا على وضرا، على وضر حجر صغير يهدم قصر. فهذا إنسان سيء، لا تخالط ولا تجالس. جالس هذا العبد الصالح الذي يستر العيوب وينشر الفضائل ويحرص على بقاء المودة والأخوة بينه وبين أخيه، وإن رأى منه عيبا فهو بشر، وإن أخطأ فأنت ربما تخطئ أكثر، وإن زل ربما زللت أنت أشد زللا وأعظم خطرا. ولهذا جاءت الشريعة كما ذكرنا مرارا في غير ما مجلس بوجوب ستر العورات، وأن من تتبعها فضحه الله. الله توعد من تتبع أخاه في زلته في عيبه أن يفضحه، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اكتب رابعا أن يكون صاحب مروءة، أن يكون صاحب مروءة وعطاء، وعطاء سندا لك في المواقف، سندا لك في المواقف، وعونا لك في المضايق، وعون لك في المضايق. يلزمك في السراء والضراء، في السراء والضراء، والفرح والحزن. فخير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. هذا حديث يا محمد إبراهيم، خير الناس أنفعهم الناس، من رواه؟ تمام، عن من؟ أمليناه قبل قليل عن جابر، المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وإيش آخر الحديث؟ أنتم مركزون مركزون. وخير الناس ماذا؟ أنفعهم للناس. أذن ثم نواصل إن شاء الله. اكتب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فقال يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال، وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله. عود نفسك الكتابة بسرعة. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي، ولئن أمشي مع أخ لي، مع أخ لي في حاجة، أحب إلي، من أن أعتكف، من أن أعتكف في هذا المسجد عمل شرطة اكتب يعني مسجد المدينة، يعني مسجد المدينة. عمل شرطة ثانية اكتب شهرا، إن أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه، ومن كظم غيظه. ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل ملأ الله عز وجل قلبه أمنا أمنا. أما الشرطة اكتب في رواية رضا، أمنا. أما الشرطة اكتب في رواية رضا. ما شرطة ثانية؟ يوم القيامة، يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له، حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل، أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط، قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، يوم تزل فيه الأقدام. أخرجه الطبراني وهو في الصحيح للألباني، أخرجه الطبراني وهو في الصحيح للألباني رقم 906. المطلوب من الكبار والصغار والرجال والنساء أن يحفظوا هذا الحديث، فهو قاعدة عظيمة من قواعد الأخلاق ومن قواعد التعامل مع الناس ومن قواعد الأخوة والصداقة والمحبة. وألفاظه واضحة، ألفاظه واضحة بينت المعاني، وقد سبق أن شرح مرارا، فما أعظمه من حديث لو عمل به الناس اليوم لا كان سببا عظيما من أسباب رحمة الله بهم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا ما تعامل الناس بهذه القاعدة العظيمة من قواعد المحبة ومن قواعد الأخلاق لوجدوا خيرا كثيرا، لكن فقدنا هذا إلا من رحم الله، وتعامل الناس صار سيئا معك إذا معك رأيت الناس قد مالوا إلا من عندهم مال، ومن ما عنده مال فعنه الناس قد مالوا. اكتب فاحذر من يظهر في السراء فاحذر، من يظهر في السراء ويختفي في الضراء، ويختفي في الضراء. واحذر الجبن والبخل، واحذر الجبن والبخل، ومن يخاصمك إذا اختلف معك. ويتركك في مواقف شدتك، ويتركك في مواقف شدتك. معك في غناك وضدك في فقرك، معك في غناك وضدك في فقرك. صاحبك لمصلحته، وعدوك عند انقضائها، عند انقضائها. طيب، نختم بصفة خامسة مهمة. اكتب خمسة: أن يكون واضحا غير ماكر، أن يكون واضحا غير ماكر. ظاهره وباطنه سواء، ظاهره وباطنه سواء. واحذر أهل المكر والكذب، واحذر أهل المكر والكذب. المرائين المتلونين. المرائين المتلونين. صاحبك في الظاهر والطاعن فيك في الباطن، والطاعن فيك في الباطن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد صححه الألباني. اكتب من أول السطر: الغر هو الذي لا غائلة معه، لا غائلة معه ولا باطن له، ولا باطن له يخالف ظاهره. أول السطر: والخب هو الذي يظهر ما هو محمود، يظهر ما هو محمود ويبطن ما هو مذموم، ويبطن ما هو مذموم. اسمع معي قول الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح هذا الحديث. قال رحمه الله: تأملنا الحديث، هذا الحديث، لنقف على المراد منه، على المراد به ما هو إن شاء الله. فوجدنا الغر في كلام العرب هو الذي لا غائلة معه ولا باطن له يخالف ظاهره، ومن كانت هذه سبيله، يعني ما في الشرور في جوف للناس، لا غائلة معه، يعني لا شرور، قلب نظيف سليم، وليس له باطن يخالف الظاهر، باطن وظاهر سواء، يحب الخير للغير ظاهر وباطن، صاحبك حبيبك ظاهر وباطن. قال: ومن كانت هذه سبيله أمن المسلمون من لسانه ويده، وهي صفة المؤمنين. ووجدنا الفاجر ظاهره خلاف باطنه، لأن باطنه هو ما يكره وظاهره فمخالف لذلك، كالمنافق الذي يظهر شيئا غير مكروه منه وهو الإسلام الذي يحمده أهله عليه، ويبطن خلافه وهو الكفر الذي يذمه المسلمون عليه. فكان مثل ذلك الخب الذي يظهر المعنى الذي هو محمود منه حتى يحمده المسلمون على ذلك، ويبطن ضده مما يذمه المسلمون عليه، وهو الفاجر الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفه به في هذا الحديث، وخالف بينه وبين المؤمن الذي وصفه بما وصفه به في هذا الحديث. هذا هو الفرق بين المؤمن وبين الفاجر. المؤمن يظهر الخير ويبطنه، الخير فيما بينه وبين ربه، والخير فيما بينه وبين الناس. والفاجر يظهر الخير ويبطن الشر، هذا حال المنافقين، يظهر المحبة لك ويبطن من خلفك السم الزعاف والعداوة التي لو ظهرت لكانت جمرا يحرق الجبال. ومن أولى الناس بهذا الوصف القبيح الجواسيس الذين يظهرون طلب العلم والحفظ والزهد والورع والتقوى وحبك وحب دعوتك، وهو في الباطن مجرم يعمل ضد الإسلام والخير والصلاح والتقوى، فما أخبثهم وما ألأمهم. والفاجر خب لئيم، الأم من عرفنا، ومن لم نعرف هم الجواسيس الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. فاحذر ثم احذر هذا الصنف الذي تعرفه عند المواقف، في المواقف يعرف أهو صادق في أخوته أم ماكر كذاب متملق مرائي متلون غامض، غامض ما يظهر، بعضهم كالخفاش إنما يظهر في الليل أما في النهار فهو مختف، كل كلامه ريبة، كل كلامه ريبة، وأعماله في الشر ظاهرة. فهذه خمس صفات هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات، احرص عليهم، إن صادقتهم أمنت، وإن صحبتهم سلمت، وما أقلهم، وما أقلهم في هذا الزمان. فاحرصوا على الأصدقاء وعلى من تصاحبون عموما، هذه لجميع المسلمين عموما. سيأتي الحديث عن طالب العلم أيضا خصوصا. فتحفظ هذه الصفات الخمس ويحفظ الحديث من الجميع، من الطلاب جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا. نسأل الله العون والتوفيق. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.